تفسير الآية 60 من سورة الروم، يقول تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أي فكن أيها الرسول الكريم، وكونوا أيها المسلمون من بعده من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين دائما بكل همة في فعل كل خير وترك كل شر، في كل قول وعمل وإنتاج وكسب وإنفاق وعلم وإنجاز وبناء وفكر وتخطيط وابتكار وعلاقات طيبة وما شابه هذا. وبالجملة كونوا مستمرين على التمسك التام والعمل التام بكل أخلاق إسلامكم وعلى حسن دعوة الآخرين لربكم ولدينكم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وعلى الصبر على أداهم، برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: إن وعد الله حق، أي ومما يعينكم على هذا الصبر تأكدكم التام بأن وعد الله لكم بالنصر في كل شؤون حياتكم صغرت أم كبرت، وبنشر إسلامكم، وبالتمكين لكم في الأرض أن يكون لكم أعظم المكانة بما يفيض عليكم بكل خير وسعادة في الدارين، هو حق أي صدق بلا أي شك، وسيتحقق بالتأكيد في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لكم ولمن حولكم. برجاء مراجعة الآيات 12 و13 و116 من سورة آل عمران، ثم مراجعة أن النصر من عند الله تعالى وحده في الآيات 121 حتى 127، ثم الآيات 151 و152 و160 منها أيضا للشرح والتفصيل. قوله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي وبالتالي فإياكم أن يدفعكم الذين لا يوقنون، أي الذين لا يؤمنون ولا يصدقون بالله وبالبعث وبالآخرة وبالحساب وبالعقاب، ولا يتأكدون منه ويشككون فيه ولا يعقلون كالذين ذكروا في الآيات السابقة، للخفة والطيش والجهل، فتتركوا أخلاق إسلامكم وصبركم ووقاركم وتسيئوا الأدب وتتهوروا في التعامل مع الآخرين، أو تيأسوا من دعوتهم وغيرهم أو ما شابه هذا، حتى لا تتعسوا مثلهم تمام التعاسة في الدنيا والآخرة، بل تسعدوا تمام السعادة فيهما.